السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فهذه مادة بعنوان تنوع دلائل النبوة وتكاملها، وهي تشرح مجموعة من الأفكار المتعلقة بإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدمت المادة قبل هذه المرة مرتين، ولكن في هذه المرة سأعيد ترتيب النقاط لعله إن شاء الله بشكل أفضل، وكذلك أذكر الخلاصات والزبد المتعلقة بهذا الباب، وسأتناول الحديث عن هذه القضية في مسائل. المسألة الأولى، مقامات التكامل في أدلة النبوة. هذه المسألة ربما تحتاج إلى شيء من التركيز، ولكن فيها خلاصة الفكرة، وهي أهم مسألة أريد طرحها في هذه المادة. عندنا ثلاثة مقامات متعلقة بالتكامل في أدلة النبوة. المقام الأول هو التكامل بين أدلة وجود الله وكماله وبين إمكان النبوة وأهميتها، وسأشرح ذلك. المقام الثاني التكامل بين أفراد النوع الواحد من أنواع أدلة النبوة. المقام الثالث التكامل بين أنواع الأدلة الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أوان شرح المقامات الثلاثة. أما المقام الأول وهو التكامل بين وجود الله أو بين أدلة وجود الله وكماله وبين إمكان النبوة وأهميتها، يكون كالتالي: إذا أثبتنا وجود خالق عظيم حكيم قوي رحيم لهذا الكون، فمعنى ذلك أننا نثبت إمكان النبوة. ومعنى الإمكان، أنها ليست مستحيلة. يعني إذا قلنا إن الله هو الذي خلق، إن هذا الكون خلقه خالق عظيم قوي قدير، فكيف يمكن أن يقال إنه يستحيل أن يرسل هذا الخالق العظيم نبيا ليبلغ الناس الرسالة؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا إلى آخر الآية؟ فليس عجيبا على قدرة الله سبحانه وتعالى أن يرسل رسولا يبلغ الوحي. إذن إذا أثبتنا الوجود الإلهي والكمال الإلهي، فإننا نثبت إمكان النبوة. بل إن إثبات الكمال الإلهي يقتضي أهمية النبوة وضرورتها، وليس فقط إمكان النبوة. فإنك إذا قلت إن الله حكيم وعليم ورحيم، وأنه لا يظلم، وأنه خلق الخلق لغاية عظيمة، وأن كل هذا الإتقان يدل على شرف وعظم هذه الغاية، فإن ذلك يقتضي أن يرحم عباده بأن يبين لهم الغاية من وجودهم، وأن يشفي تساؤلاتهم التي فطر الإنسان عليها، فطر الإنسان على أن يكون سؤولا متشوفا للحكمة والغاية وللبحث عن الأسباب والمصادر. فمن رحمته أن يبين للإنسان مصدر هذا الكون وسبب وجوده والغاية من وراء وجوده في هذه الحياة، وماذا يريد الخالق العظيم منه سبحانه وتعالى. فهذا المقام الأول الذي نثبت به إمكان النبوة ونثبت به أهميتها والحاجة إليها. المقام الثاني هو التكامل في أفراد نوع الدليل الواحد، والمقام الثالث التكامل بين أنواع الأدلة. أول شيء نشرح أنواع الأدلة وما معنى أفراد كل نوع، ثم بعد ذلك نبين المقامين. أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ليست نوعا واحدا، لا أقول ليست دليلا واحدا، وإنما ليست نوعا واحدا، إذ إنها أنواع متعددة، وكل نوع منها يحوي عددا من الأفراد التي تثبت هذا النوع. فعندنا مثلا من أنواع الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم المعجزات التي وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نوع. طيب، ما أفراد هذا النوع من الأدلة التي تحقق هذا المعنى أو هذا النوع؟ أفراد الأدلة كثيرة، منها مثلا كثرة الطعام، تكاثر الطعام بين يديه، ونبع الماء بين أصابعه، ودعاؤه على منبر الجمعة أن ينزل الله سبحانه وتعالى الغيث ولم يكن في السماء قطعة من سحاب، فتجمع السحاب مباشرة ونزل المطر وحنين الجذع إلى آخره من الأشياء الأفراد الكثيرة التي تثبت هذا المعنى. عندنا نوع آخر من أنواع الأدلة وهو القرآن الكريم، وإن كان يتقاطع مع المعجزة في شيء من الأشياء، فالقرآن الكريم هو نوع من أنواع الأدلة الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وجه دلالة القرآن على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من جهة واحدة، أم أن هناك عددا من الأمور في القرآن الكريم يمكن أن تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هو الثاني. طيب، عندنا نوع آخر وهو الأخبار الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وتحققت ووقعت، هذا نوع من أنواع الأدلة وتحته أفراد من الأخبار الغيبية. عندنا الكمال الأخلاقي وكمال الصدق والنزاهة والأمانة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من أنواع الأدلة. لماذا نوع من أنواع الأدلة؟ لأن النبوة هي خبر من الأخبار، يخبر النبي أن الوحي يأتيه من السماء، فهذا المخبر إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، وتمييز الصادق من الكاذب يقتضي معرفة أحوال هذا المخبر. فمعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي تثبت صدقه، هذا نوع من أنواع أدلة النبوة. والأفراد الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ونزاهته وأمانته كثيرة جدا، فكل حادثة أو قصة أو موقف من مواقف الصدق والأمانة والنزاهة والكمال الشخصي والأخلاقي هي فرد من أفراد الأدلة من نوع الكمال الأخلاقي. وهكذا فيما يتعلق بأخبار الأمم السابقة، سواء ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة، يعني عما هو موجود في كتبهم، أو ما هو مذكور في كتبهم من النبوات، ويمكن أن تقسم إلى نوعين، فيضم الإخبار النبوي عن ما في الأمم السابقة إلى الأخبار الغيبية، لأن الغيب قد يكون مستقبل وقد يكون ماضي، ويضم ويفرد ما أخبر به أصحاب الكتب السابقة الكتب السماوية عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأنواع، وتحت كل نوع أفراد. فالمقام الثاني من مقامات التكامل في أدلة النبوة هو النظر في مجموع أفراد نوع الدليل الواحد لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقام الثالث هو النظر إلى مجموع أنواع الأدلة الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله فقط الشرح، شرح المقامات. ما الفائدة والثمرة من بيان هذه المقامات؟ الفائدة والثمرة تكون في قطع تشكيك المشككين في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تحقيق اليقين التام لكل من في نفسه ريب من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان ذلك كما يلي. لنأتي بكل الاحتمالات التي أثارها منكروا النبوة أو المشككون فيها. الاحتمالات المتعلقة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا قالوا عنه صلى الله عليه وسلم إنه كذاب، أو إنه مريض نفسي، أو إنه شاعر، أو إنه ساحر، وقالوا أيضا إنه كاهن، وعندنا أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الآن احتمالات ستة. كيف نثبت للمشككين الاحتمال الصحيح من هذه الاحتمالات الستة؟ نثبت ذلك عن طريق تكامل أدلة النبوة، وخاصة ما يتعلق بالمقام الثالث الذي هو تنوع دلائل النبوة. فإنك إذا أخذت فردا من أفراد نوع دليل من الأدلة، فإن الفرد الواحد من أنواع الأدلة قد ينطبق على أكثر من احتمال، ولكن إذا ضممت أفراد النوع ثم ضممت الأنواع إلى بعضها وأخذتها مجموعة متكاملة غير مجزأة، وأردت أن تطبقها على الاحتمالات الستة، فإنها لا يمكن أن تتنزل بمجموعها إلا على احتمال واحد فقط، وهو أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا من عند الله سبحانه وتعالى. فإن هذا المجموع لا ينطبق على كاذب، لا ينطبق على ساحر، ولا على كاهن، ولا على شاعر، ولا على مجنون، ولا على مريض نفسي، وإنما لا ينطبق إلا على نبي من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة شريفة جدا، وهي في غاية الأهمية في مقامات أو في مقام إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن هذه الكثرة في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن بعض أنواع الأدلة تتكون أفراده من أكثر من 100 دليل. هذه الكثرة في دلائل النبوة راجعة إلى عظم مقام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم واحتياج الناس إليه. وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعارض العقل والنقل: كلما كان الناس أحوج إلى معرفة الشيء فإن الله يوسع عليهم دلائل معرفته، فدلائل معرفة نفسه ودلائل نبوة رسوله ودلائل ثبوت قدرته وعلمه وغير ذلك، فإنها دلائل كثيرة قطعية. المسألة الثالثة أن هذا التنوع في دلائل النبوة والتكامل فيها ليس محفوظا عند أي أمة من الأمم إلا عند أمة الإسلام، ولا يعني ذلك أنه لم يكن هناك تنوع في دلائل النبوة في وقت وجود الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، وإنما نتكلم عن حفظ هذه الدلائل والبراهين. وهذا داخل في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فإن ظهور دين الإسلام على سائر الأديان من أهم مزاياه وسماته هو الظهور في الحجة والبيان، ولا يوجد أبدا في تراث أمة من الأمم هذا القدر المحفوظ من الدلائل والبراهين المتنوعة المتعددة الكثيرة التي إذا تكوملت بهذه الطريقة فإنها تقطع كل حجة وإشكال يمكن أن يثار. لا يوجد هذا إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل ذلك لأن هذا الدين خاتم الأنبياء خاتم الأديان، ولأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فكان من رحمة الله بعباده إذ انقطعت النبوة أن أبقى الله البراهين الدالة على صدقها محفوظة ظاهرة بينة لكل ناظر متأمل منصف. المسألة الرابعة أن اليقين لا ينحصر في النظر في مجموع أدلة النبوة وفي كل أنواعها، فإن تحقق اليقين عند الناس يختلف. بعض الناس يتحقق لديهم اليقين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم من خلال معجزة واحدة، وبعضهم يتحقق له اليقين بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن فقط، وهذا كثير. وليس صدق النبوة معلقا على مجموع هذه الدلائل، ولكن الفائدة من هذا التنوع ومن هذا التكامل هو أن الإنسان قد يقع في نفسه شيء من الريب، أو يتعرض لشبهة من الشبهات، أو يكون في مقام مناظرة واحتجاج، فإن ذكر هذا التنوع وذكر هذا التكامل يقطع الريب ويزيل الشك ويدحض الشبهة ويحق الحق ويبطل الباطل. المسألة الخامسة أن من الخطأ الذي يقع فيه بعض المسلمين عند نقاشهم لمنكر النبوة استغراقهم في فرد من أفراد الأدلة. فمثلا تجد النقاش الذي يقع في دلالة آيات الروم، آيات فواتح سورة الروم، على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يثير بعض المشككين شبهات حول هذه الآيات من أنها ليست دالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الجيد أن يثبت الوجه الصحيح وأن تزال هذه الشبهات، ولكن يريد بعض المنكرين وبعض المشككين أن يوقعك أيها المسلم المحاور أن يوقعك في دائرة ضيقة من دوائر الاستدلال على النبوة، فإذا أثار وأكثر من إثارة الشبهات حول فرد من أفراد الأدلة فانتقل من هذا الفرد من النوع إلى مجموع الأفراد المحققة لهذا النوع، ثم اطمح بصرك أعلى إلى الأعلى وانظر إلى مجموع أنواع الأدلة، فلا تقع فريسة لفخاخ أو لمكر بعض المشككين الذين يثيرون الإشكالات حول بعض أفراد الأدلة، فنحن لدينا ترسانة من الأدلة. وبهذا يعرف خطأ من يجعل اهتمامه منحصرا في إثبات النبوة على ما يعرف بالإعجاز العلمي، وكأنه لا يستحضر أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبتت قبل المكتشفات العلمية الحديثة، وأن تنوعها وتكاملها متحقق من وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني هذا الزمان وما قبله وما إلى يوم الدين، وأن القضية لا تنحصر في فرد من أفراد الأدلة أو في نوع واحد من أنواع الأدلة. المسألة السادسة أن هناك من الطوائف الإسلامية من تحدثوا في أصول الإسلام وأصول الاعتقاد وتناولوا مسألة النبوة وحصروا إثباتها في قضية المعجزات فقط، وترتب على هذا الحصر إنكار بعضهم لبعض ما ثبت من الأحكام الشرعية أو من الأخبار الشرعية. فبعض الطوائف الإسلامية أنكروا كرامات الأولياء لأن ذلك مشتبه عندهم بمعجزات الأنبياء، ولا تعرف معجزات ولا تعرف النبوة عندهم إلا بالمعجزات. فإذا كان الأولياء كرامات فمعنى ذلك أن هناك اشتباه كبير، فبالتالي أنكر بعضهم الكرامات. ومنهم من أنكر السحر، أنكر وقوع السحر، قالوا لأن السحر خارق للعادة ولا تعرف نبوة الأنبياء إلا بما هو خارق للعادة، إذن ما هو خارق للعادة يكون خاصا بالأنبياء. وهذا في الحقيقة إشكال ناشئ في الأصل عن حصر دلائل النبوة في شيء واحد وهو المعجزة. وهناك أصلا وجوه من التفريق بين خرق العادة عند الأنبياء وبين خرق العادة عند غيرهم، لكن ليس هذا المقام هنا مناقشة الفروقات، وإنما مناقشة الإشكال الذي انبعث من حصر النبوة في المعجزة. وهذا كثير عند طوائف من المتكلمين. ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم عن الاستدلال على النبوة بالمعجزات يقول هذه الطريقة هي من أشهر الطرق عند أهل الكلام والنظر، حيث يقررون نبوة الأنبياء بالمعجزات، ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء، لكن كثيرا من هؤلاء بل كل من بنى إيمانه عليها يظن أنه لا تعرف نبوة الأنبياء بالمعجزات إلا بالمعجزات. والتزم كثير من هؤلاء إنكار خوارق العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك، ومن لم يجعل طريقها إلا المعجزة اضطر لهذه الأمور التي فيها تكذيب لحق أو تصديق لباطل. وهذا في شرح الأصبهانية في صفحة 537-538. ويقول أيضا في نفس الكتاب في الصفحة التالية يقول معرفتها بغير المعجزات ممكنة، أي معرفة النبوة، فإن المقصود إنما هو معرفة صدق مدعي النبوة أو كذبه، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ ومعلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم، وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذلهم، فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق وأرذلهم؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسألة الأخيرة في هذا الباب هي في أن في أهمية معرفة علم النقل أو علم الحديث أو علم الرواية عند أهل السنة أو عند المسلمين، وفائدة ذلك وعلاقته بباب تكامل النبوة أن كثيرا من أفراد أنواع أدلة النبوة إنما يتحقق بالأخبار، وكلما ازداد الإنسان معرفة بقواعد تثبيت الأخبار وتضعيفها ازدادت معرفته بدلائل النبوة. ولذلك ينبغي على المحاور المسلم أن يعتني بعلم الحديث عناية خاصة ومعرفة النقلة وأحوالهم، لأن هذا يحقق له درجة أو يحقق له قدرا عظيما من اليقين قبل أن يحقق له قدرة فائقة في نقاش المنكرين. إذن هذه المسائل التي أردت إيصالها في باب تنوع دلائل النبوة وتكاملها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما ذكر في هذه المادة، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.